بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الإمام أحمد. حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال مجاهد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه والاه. الفائدة الأولى من كلام ابن كثير رحمه الله أن هذا من لطف الله تعالى بخلقه، من اللطف الإلهي أن الله لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه ليفهموا عنه ما يريدون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لو جاء الرسل بغير لغة أقوامهم ما فهم أحد، فجاءوا بلغة أقوامهم ليفهموا عنه. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، وهو فيه انقطاع. مجاهد لم يسمع من أبي ذر رضي الله عنه، مجاهد بن جبر المكي لم يسمع من أبي ذر. وما لم يبعث الله نبيا إلا بلغة قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. وكذلك يؤخذ من هذا إن شاء الله أن الدعاة والمصلحين في خطاب الناس ينبغي أن يراعوا حال الناس ومستوى إدراكهم وفهمهم. يعني ما منطقي أذهب إلى جماعة أميين بسطاء ثم أتكلم معهم عن معاني الشريعة وأتكلم بلغة المعلقات، أتكلم بلغة عالية جدا، لغة القاموس ولغة اللسان، هم والله ما فهم. بس لما يسمع اسم النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لكن أنت مو فاهمين يعني. فديل أنت يعني ما عملت حاجة. باب وفصل وفيه مسائل هم مو فاهمين أي حاجة. لا، ينبغي أن أبسط لهم حتى يفهموا الآية. بل أنت تعرف أنه الآن بفضل الله في أناس بيسجلوا الإسلام باللهجات، يعني يمشي للهجة مش لغة، لهجة قبيلة اللي بيسمى الروطانة دي، يعني يمشي يجيب الآية ويقوم يشرحها. والشيخ أبو زيد رحمه الله عنده تسجيل في اليوتيوب بيفسر سورة قاف لأهله بلغة نوبة، تسمع الآية تاني الشيخ يتكلم بلغة يفهموها هم، يعني الناس الكبار. والظاهر قالوا له: يا شيخنا في ناس معانا كبار حبوبات ما بيفهمن الدين كده فجزاه الله خير كلمهم. فأنت لهذه الدرجة لو وصلت إلى، لو في شخص يعرف لهجة قوم وكان بإمكانه أن يتكلم بلهجتهم ليفهمهم لكان هذا مطلوبا، لأن المقصود إفهام الناس. كذلك لا ينبغي للإنسان أن ينصرف عن هذه الغاية للتشدخ والتفيقه وإظهار المهارات. أنت المقصود شنو؟ ليبين له. لذلك في ترجمة ثعلب إمام لغة كبير السيوطي ذكر في سيرته وترجمته أنه كان لا يغرب إذا تكلم، يعني مع علمه الكبير في اللغة إذا تكلم يتكلم كلام بسيط يفهمه الناس، يعني ما بيتكلم ما بيجيب كلام غريب يعني. وهذا يدل على إخلاص إن شاء الله. المقصود إفهام الخلق. الشيخ ابن باز رحمه الله مع جلالته في العلم، شوف كلامه وكلماته ميسورة وبسيطة يفهمها الكبير والمتوسط والصغير. هذا المطلوب، ليبين البيان هو المطلوب، أن يفهم الناس مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق. هنا بيان، هنا هداية. الآية هذه اشتملت على هدايتين، هداية البيان هذه التي يقوم بها الرسل ليبين لهم، هداية البيان، وهداية القلوب، وهذه يملكها رب العالمين، فيضل الله ويهدي بهداية القلب وإضلال القلب، كما يملك إلا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويهدي من يشاء الحق، هو العزيز الذي ما شاء الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. هكذا تفسير أسماء الله الحسنى في الآيات يلاحظ أئمة التفسير المعنى الذي ورد في الآية. الحكيم هنا قال في أفعاله بعامة، حكيم في فعله، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في شرعه وقضائه وقدره، لكن هنا الحكيم في أفعاله، فيضل، لأنه ما قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. يبقى إضلال وهدايته ما عبث ولا عشواء أبدا، إنما بحكمة بالغة، ولحكمة بالغة. تلقى الناس في درس واحد يسمعوا الكلمة، واحد من الناس ربنا يشرح صدره لها، وآخر يقوم معاند لها، هذه قسمة الله له في ذلك حكمة بالغة عز وجل. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا لأمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وله شواهد من وجوه كثيرة، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافر، كان الناس قبله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني يبين لقومه، لكن دي اختص نبينا عليه الصلاة والسلام، وخص نبينا بأنه رسول الله إلى الناس كافر، بعده هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، والناس جميعا يسألون عنه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لا أدخله الله النار، بعد كده ما مقبول من إنسان يهودي ولا نصرانية أبدا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. هذا الذي ذكره ما يسمى بعلم المناسبات. كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى. ربنا قال في كتاب أنزلناه إليك أول السورة لتخرج الناس، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني كما أرسلناك أرسلنا قبلك موسى عليه السلام. قال مجاهد: وهي التسع الآيات. أن أخرج قومك من الظلمات، أي أمرناه قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم لإخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه. إذن أيام الله، الأيادي والنعم، التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، وذكرهم بأيام الله، كانوا أسرى فأخرجهم الله، وكانوا في إذلال فأعزهم الله، وأهلك الله تعالى عدوهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. قال: وإن جاءه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغيره. وقد ورد في الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال: حدثني يحيى بن عبد الله مولى بن هاشم قال: حدثنا محمد بن أبان الجعفي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله، قال: بنعم الله تبارك وتعالى. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث محمد بن أبان به، ورواه عبد الله بن أيضا موقوفا وهو أشبه. يعني ابن كثير رحمه الله يرجح الموقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة. لكل صبار أي في الضراء، شكور أي في السراء، كما قال قتادة: نعم العبد، عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمر المؤمن كله عجب. إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان له إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هنا الله جل وعلا قال: وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ينتفع بهذا التذكير أهل الصبر والشكر. وصبار صيغة مبالغة، فعال، وكذلك شكور فعول، كثير الصبر كثير الشكر. ودفعه ترغيب في هاتين الخصلتين، الصبر والشكر. والصبر يكون عند البلاء، والشكر يكون عند النعماء، مش كده؟ وقال نقل عن قتادة: نعم العبد، عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. ده أفضل الناس، هو عبد لله في كل أحواله، في النعماء عبد لله بشكره، وفي الضراء عبد لله بالصبر. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له، إن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصبته سراء شكر فكان خيرا له. وفي بعض الطرق: وليس ذلك إلا المؤمن. فأهل الصبر والشكر ينتفعون بآيات الله تعالى، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآيات. قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك، أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. بلاء بمعنى نعمة، بلاء نعمة، بلاء نعمة، بلاء من ربكم عظيم. وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء أي اقتبار عظيم. ويحتمل أن يكون مراد هذا وهذا والله أعلم، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالبلاء عظيم بذبح الأبناء واستحياء النساء، والبلاء عظيم والنعمة عظيمة بإنقاذكم من هذا وغيره مما كنتم فيه، بلاء من ربكم عظيم. وقوله وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. تأذن آذنكم، الأذان الإعلام، آذن يعني أعلم. من هنا بعض الناس يقول الأذان أذن، يقول لك شيخنا الأذان بالمد دي جمع أذن آذان جمع أذن، ده شنو؟ أذان مقطوعة كده، أذان دل الله أكبر. جمعهما شوقي الشاعر في قصيدة دمشق يقول تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. الآذان في جمع أذن، والأذان لا النداء، فآذن يعني أعلم، آذن أعلم، آذنتكم على سواء يعني أعلمتكم، وأذان من الله ورسوله إعلام إعلام. فهنا قال تأذن آذنكم وأعلمكم بوعده لكم، وإذ تأذن ربكم آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذا تأذن ذكر فيها معنيين والآية تحتمل المعنيين فلا ترجيح، تأذن آذنكم أعلمكم، وتأذن أقسم بعزته وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، فذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به سائل فأعطاه تمرة فتسخطها ولم يقبلها، ثم مر به آخر فأعطاه إياها فقبلها وقال تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بأربعين درهما أو كما قال. كأنه يقول لما شكر النعمة زاده الله من فضله، قال 40 درهم، فالأول تسخطها فلم يجد التمر ولا غير التمر، يعني شكرتم لا أزيدنكم. واللطائف استنباطات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ذكر أن من أسباب زيادة العلم شكر الله على ما حصل منه، قال الآية يعني أنت الآن بتدرس في علم، ربنا وفقك حصلت شيئا من هذا العلم، اشكر ربك على هذا، فإن شكرت الله زادك من جنس هذه النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود قال حدثنا عمارة الصيدلاني عن ثابت. الصيدلاني ذا ليكم كده عن ثابت عن أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها، قال وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للجارية اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه 40 درهما التي عنده. فرد به الإمام أحمد. ومعلق على النسخة قال أخرجه أحمد إسناده ضعيف من أجل عمارة الصيدلاني، لكن طبعا بيتكلم عن الإسناد يعني قد يكون له طريق آخر. كذا الشيخ ناصر رحمه الله لعله في مقدمة تمام المنة ذكر أن الواجب على طلاب العلم والمبتدئون في علم الحديث إذا وجدوا في الإسناد ضعفا أن يعبروا بضعف الإسناد، يقولوا هذا إسناد ضعيف، ما يقولوا هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأنه قد يوجد لهذا الحديث طرق أخرى وشواهد أخرى يرتقي بها، فأنت ما بغلتك الإسناد ده فيه ضعف، فيه ضعف لضعف فلان، مظبوط؟ لكن ما تقول حديث ضعيف، ما قدرت لسه ما بقيت على هذا، لزم غرزك وقل بما وصلت إليه. دي عايزاه الإمام أدمن النظر في كتب الحديث ونظر في كتب الرجال وعرف العلل، وده باب آخر. لكن أنت كطالب علم ممكن تراجع تقريب التهذيب، تراجع تهذيب التهذيب، تراجع الكاشف للذهبي، يقول في إسناده علي بن زيد الألهاني وهو ضعيف، لهيعة ضعيف إذا روى عن غير فلان، إسناد ضعيف ما في زول بينزع، لكن الحديث ضعيف الذي خلى لأهله. أو ممكن تقول كلام غيرك، يعني ممكن تقول قال الشيخ الألباني الحديث لا يصح، أنت ناقل مأجور، لكن أنت إذا ما عندك زول سبقك ودرست الإسناد قول هذا إسناد فيه ضعف لأن فلان قيل فيه وقيل فيه. قال وعمارة فرد به الإمام أحمد، وقال وعمارة وزادان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان وقال ابن معين صالح وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، وقال البخاري ربما يطلع في حديثه، وعن أحمد أيضا أنه قال روي عنه أحاديث منكرة، وقال أبو داود ليس بذلك وضعفه الدارقطني. لا بأس به ممن يكتب حديثه، يكتب حديثه. هذه مقالات أئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي. وابن كثير حافظ المحدث اشتمل كتابه هذا على كثير من الفوائد الحديثية، لو جمع طالب علم لخرج بعلم غزير، كلام في الرجال وكلام في المتون وكلام في قواعد الحديث. وقوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود، وإن كفره من كفره. ربنا جل وعلا لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصي، لو كفر أهل الأرض جميعا به ما نقص من ملكه شيء، ولو آمن من في الأرض جميعا ما زاد في ملكه شيء سبحانه وتعالى. كما قال إن تكفروا أنتم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل، وأنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إذا أدخل في البحر. سبحانه وتعالى الغني الحميد. هذا يدل على جلالة ملك ربنا عز وجل وعظمة ملك ربنا عز وجل، ولذلك هذا يجعل العبد يعرف قدر نفسه ولا يتألى على الله ولا يمن ولا يظهر دلا بطاعته، الطاعة توفيق الله وإكرام الله منة الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقوم، يعني تذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. يعني هذا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح. ابن جرير بيرى أنه الكلام متصل، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم وقال موسى إن تكفر، وموسى برضو قال لهم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبل. تمام، ده كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، أنه الكلام لسه كلام موسى عليه السلام. وفيما قال ابن جرير نظر، والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة، فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة، والله أعلم. اختار ابن كثير رحمه الله أن الجملة مستأنفة، يعني الكلام ده كلام كلام ما عنده علاقة بقصة موسى وبني إسرائيل. ألم يأتكم، ده كلام بكفار قريش يخاطبهم القرآن به. وابن كثير رحمه الله من خلال التفسير والبداية والنهاية له علم جيد بالتوراة والإنجيل، خاصة في كتاب البداية والنهاية في المقدمات الأولى ناقش كثير من الحقائق اللي بيدعوها اليهود والنصارى، وكان بيقول لك: وفي سفري يوحنا في كذا، وفي سفري التكوين كذا، عنده علم بكتب القوم. فبيقول ذكروا أن هذه قصة ثمود وعاد ليست في التوراة، بيقول لو كانت من كلام موسى لوجدت في التوراة. أيوة، ما هو أي ما ناس قلوبهم ملانة إيمان، حيرة الناس بيجيبا لضيق سوء الخلق للعلم. وفيما قال ابن جرير نظر، وهكذا ما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، نستند على المخالف. شفت لك التاحة حين قامت، ولا مشكلة قامت، ولا زول شتموه، ولا ما في نظر، ما مشكلة. بل يعني ابن كثير رحمه الله يناقش مجاهد بن جبر المكي رحمه الله في مسألة، وهي لما تكلم في سورة البقرة عن قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، هناك ذكر مجاهد أن المسخ كان لقلوبهم وليس لأبدانهم، يعني قال هم شادهم ما تغيرت لكن قلوبهم جوا. ابن كثير جاب الكلام قال: وفي هذا نظر، ثم حكى الأخبار أنهم مسخوا قردة وخنازير ظاهرا وباطنا حتى أشكالهم ذاتها. ابن كثير يناقش منه مجاهد رحمه الله، ولا إشكال أبدا، وهكذا العلم. ولذلك المعلم اليماني رحمه الله ذكر في كتاب رفع الاشتباه مرة كلاما لابن مجاهد، كلام لابن جرير بيناقش فيه مجاهد ابن جرير، ابن جرير بيرجع على مجاهد بعدين بعد حكاه وقال: مثل هذا هو الذي يجرئنا لمناقشة ابن جرير في بعض أقواله. قال: أنا ذاتي جنس الكلام ده، ابن جرير ومجاهد مسافة، أنا برضو بيني وبين ابن جرير مسافة، لكن النقاش ده مخليني أنا برضو أناقشه في بعض كلامه، لكن بثوب العلم ولغة العلم، ولا إشكال ولا حط ولا أي كلام من الذي تراه الآن يقال الآن. سوء الخلق الذي فشى في الناس، والسب والشتم هذا، وقاموس الشتم الذي أصبح يدرس، ما عنده علاقة بهذا. هذا نقاش وكذا تركوه وتكلموا فيه. قبل شوية البخاري يتكلم، ما في مشكلة، بين الخطأ لكن بأسلوب حسن، طريقة فاضلة، غير حط ولا غير سب ولا شتم. قال: وقد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءتهم رسل بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله: لا يعلم إلا الله، قال كذب النسابون، يعني هنالك أمم لا يعلمها إلا الله، والنسابون يدعون أنهم يعرفون وأن فلان ابن فلان يتوسعون في ذلك. وفيما ذكر ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف كلام مفيد في أبواب هذه العلوم، النسب علم بالنسب علم طيب مبارك شريف جاءت الآثار بتعلمه، لكن كذلك التوسع فيه والتخرص فيه ليس من. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، معد بن عدنان في النسب ما بعده قال ما وجدنا أحدا يعرفه. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن جرير وتوجيهه أن في ها هنا بمعنى الباء قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة، وقال الشاعر وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب، يريد أرغب بها. قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم. مجاهد رحمه الله ماذا قال؟ قال كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا، يعني الأقوام قالوا للرسل إنا كفرنا، قالوا هذا بأفواههم، هذا الذي يؤيده ابن جرير، قال يؤيد ابن كثير، قال يدل عليه تمام الآية وقالوا إنا كفرنا، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا، قالوا لقوم للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به. نعم. وقال شعبة وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الله بن في قوله فردوا أيديهم في أفواههم قال عضوا عليها غيظا، يعني فعلوا هكذا، يعني كما قال تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم يريم عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. واختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى على المنافقين وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال عوف بن عباس لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإنا عندنا فيه شكا قويا. إذن الخلاصة قابل الأقوام الرسل بالتكذيب والعناد وصارحوهم بذلك، قالوا بأفواههم لهم إنا كفرنا بما أرسلتم به، وقالوا هذا الكلام بعبارات شديدة وحركات تدل على رفضهم. وأنت تعرف الآن بعض المعاندين ما بيكتفي بكلامه بس، لا بيقول بحركات وأشياء تدل على الرفض الكامل التام لما تقوله من حق وحقيقة. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني شك قوي، شك مريب يعني شك شديد، ده بيقول لي رسل وهذا عزاء لك وسلوان لك، إن نصحت إنسانا فكذبك فقد كذبت رسل الله، رسل عديد رسل معهم وحي قالوا لهم كلامكم ما صح وتكذبين، فليس المكذبون الآن بدعا من المكذب، يعني هذا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصر. قال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الآيات يخبره تعالى عما دار بين الكفار وبين رسله من المجادلة، فذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل أفي الله شك، هم قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صح، الرسل قالوا لهم أفي الله شك، فهذا جواب الرسل لهؤلاء. فهذا يحتمل شيئين، أحدهما في وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري بالفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده، ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما، فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. إذن الاحتمال الأول أفي الله شك، في وجود الله شك، والفطرة السليمة تدل تقر به، الفطرة تدل، إلا ناس فطرة اعوجت وانحرفت ينكرون، ولذلك حتى الملاحدة كارل ماركس أخذاه الله وأخذ أتباعه وأشياعه الظاهرين والمستتيرين منهم، لما دار يموت قال بيجي يقول الله الله يا الله يا الله، ما قلت ما في، ما قلت ما في، عشان تعرف انه ده كلام بتاع عافيه ساكت زول ما شبعان من ممسك، هو المكان يقول يا الله يا الله. وكثير من هؤلاء في اخر ايامهم يعني يبدا يعني يراجع كثير من الحقائق التي كان ينكرها. فافي الله شك، افي وجوده شك، والفطر المستقيمه تشهد بوجوده. نعم. المعنى الثاني في قوله أفي الله الشك، أي أفي إلهيته وتفرده وجود عباد له الشك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. والظاهر الاحتمال الثاني، لأنهم ما أنكروا وجود الله، ما أنكروا وجود الله، وبدليل أنهم قالوا لهم بعد شوية إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان شنو، إذن هم كان عندهم عبادة فيها شرك، ما أنكروا وجود الصانع رب العالمين الخالق، إنما أشركوا معه غيره، فيبقى في الله شك في عبادة الله وتوحيده وأنه مستحق للعبادة شك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقالت لهم رسلهم ادعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي في الدنيا، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الآية. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة، فأتوا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح أن بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه، وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمون أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أريد أن ألفت نظركم إلى أمر، تأمل يعني هذا السياق والهدوء الذي في هذا الجواب. الآن هم يقولوا لهم إحنا كافرين بكلامكم ومكذبينكم، ردوا قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، كلام شديد. انظر إلى جواب الرسل، قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني كلام ثاني، قالوا لهم فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. ما في هرجة، هرجة ما في، ما في هرجة. صدقني السياق القرآني ذاته، يعني أنا أريد هذه دعوة لتأمل سياق القرآن، سياق القرآن. وقال الذين كفروا، قال الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. كلام ده فيه هرجة ظاهرة، كلام ده نفسهم غايب كده. قال أولو كنا كارهين، للنبي شعيب، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يقود لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كلام سهل، حجة قوية ما فيه، لأن الإنسان الثبات بيجي، الثبات فرع عن قناعتك بما أنت عليه. أي إنسان عنده قناعة بشيء بيقوله مهما الناس جاءوا يقول أخواننا أصبروا أصبروا ويوتوا كده يقول أخواننا أصبروا بقى حاصل حاصل تاني يقوم رو فقلت اسكت كده خذ يتكيا قضيته معه أسمعوا كلامي تاني. لكن الشخص اللي شاك في كلامه هو المحتاج لي. لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله عنده كلام معناه أن الحق لا يوصل بالصراخ ولا ما محتاج لهرجة كلام كثير ومهارات بتاعت قطع طرق، لا أبدا. إذا أنت أفلحت في إظهار الحق وإبراز حجته دمغ الباطل، ما داير منك أي توم ولا شر، بس أنت أفلح في إظهار الحجة الشرعية من آية أو حديث أو إجماع سلف بطريقة حسنة، والله لن يثبت الباطل أبدا. ربنا قال قل جاء الحق، جاء الحق وزهق الباطل مباشرة، قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. ولا جاء بقى 5 دقائق الناس إذن نعم أيوه. إن نحن إلا بشر مثلهم، يعني الرسل بشر خلقهم الله عز وجل، ليسوا ملائكة، لا ليسوا نورا، ما هم مخلوقين من نور، ما هم مخلوقين من نور، زي ما ربنا قال للنبي يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن عجيب الأمر زي ما قال الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه، قال من سخف المشركين قبولهم أن يكون الإله بشرا وعدم قبولهم أن يكون الرسول بشرا. عن الطلس رسول بشر؟ قال لا لا ما ممكن، كيف يجي بشر؟ يعني ملائكة. طيب إله بشر كيف؟ قالوا ممكن إله بشر، ممكن ود سواع يغوص يعوق بشر، يقول إله ممكن، لكن رسول ما ممكن. لتعرف أن الشرك يطفئ البصائر ويذهب بنور العقول. نسأل الله أن يشرح للحق صدورنا وأن ينور له قلوبنا وأن يعيننا على فهم كتابه وسنة نبيه إنه جواد كريم. إن شاء الله نقرأ في المرة الجاية وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تخير به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا وحبب الهدى إلينا. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم من أراد بإسلام المسلمين خيرا فأجر الخير على يديه، من أراد بإسلام المسلمين سوءا فاجعل الدائرة علي يا رب العالمين. اشفنا وكل مريض منا ومن إخواننا وأحبابنا يا رب العالمين. ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء يا رب العالمين.